السلام عليكم يا جدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبنائي. هل تذكرون آخر ما انتهينا إليه من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لقد توقفنا يا جدي عند بداية الدعوة الجهرية. إذن فلنكمل. هذه مرحلة جديدة من مراحل حياة النبي عليه الصلاة والسلام ومن مراحل الدعوة إلى الله، وهي المرحلة الجهرية. نعم يا أبنائي، المرحلة الجهرية للدعوة، بعدما أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة، خرج النبي عليه الصلاة والسلام ووقف على جبل الصفا. فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عبد المطلب. فتجمع الناس حوله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي ستهجم عليكم أكنتم مصدقي؟ ما كنت كذابا يا محمد، ولم نعهد عليك بالكذب. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: فإنني نذير لكم من الله بين يدي عذاب شديد. تب لك، لهذا جمعتنا؟ يا بلال، يا بلال، ماذا أصابك يا بلال؟ أصبت؟ أتركت دين آبائك وأجدادك؟ أتركت عبادة الأصنام؟ لن أرجع عن عبادة الله سبحانه وتعالى، ولن أعود إلى عبادة الأصنام أبدا. سأذيقك عذابا شديدا. ارجع عن ديني. وهنا يمر أبو بكر رضي الله عنه، فيقول أبو بكر: يا أمية، بع لي هذا الغلام. ها؟ أبيعه لك بكم؟ خيرا يا أبا بكر. وها هي أسرة كاملة تعذب في سبيل الله، وهي أسرة ياسر رضي الله عنه. وهذه الأسرة تتكون من 3 أفراد: من عمار بن ياسر رضي الله عنه، ومن أبيه ياسر، ومن زوجته سمية. يا ياسر، اترك دينك، ارجع يا عمار. ارجع يا سمية. لا، لن نرجع إلى عبادة الأصنام. نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سترجعي أم لا؟ لقد عميت زنيرة. نعم، لعل اللات قد غضبت عليها فأفقدتها بصرها. يا هذه النيرة، لقد غضبت اللات عليك وأخذت بصرك، فإن أردت أن ترجعي بصرك فاتركي هذا الدين وارجعي إلى عبادة اللات والعزى. وهنا تقول زنيرة: إن الله هو خالق بصري، وإن أراد الله رده إلي الحمد لله قد رد الله إلي بصري. وهنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: اذهبوا إلى الحبشة، فإني سمعت أن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. لقد اختفى المسلمون من مكة، هل يدري أحدكم إلى أين ذهبوا؟ لا أدري أين ذهب. وأنا أيضا لا أدري، ولكني رأيتهم يمشون في هذا الطريق. هذا الطريق؟ هذا الطريق يؤدي إلى الحبشة. فماذا نصنع؟ تعالوا بنا نذهب إلى عمرو بن العاص. لابد أن نجمع للنجاشي هدايا، وليذهب عمرو بن العاص ليقدم هذه الهدايا وليأتي به. مولاي، عمرو بن العاص يستأذن عليك يا سيدي. ادخلوه. ما هذا يا عمرو؟ هذا بعض الهدايا لك يا مولاي، إلا أننا لنا عندك حاجة. وما هي؟ هؤلاء الذين دخلوا إلى بلدك هم من أهلينا ونحن أولى بهم. هؤلاء أهلكم قد جاءوا إلينا لنردكم إليهم، فهل تريدون أن ترجعوا إليهم؟ لا أيها الملك. ما هي قصتكم؟ أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونشرب الخمر ونقطع الرحم، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه، فهو الصادق الأمين، دعانا إلى أن نوحد الله وأن لا نعبد الأصنام ونبتعد عن الفواحش، وأمرنا بالصدق والصلاة والصلة. وهل عندكم شيء مما جاء به نبيكم؟ نعم، يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ما أجمل هذا الكلام، فإنه والذي جاء به عيسى ليخرجان من مشكاة واحدة. اذهبوا آمنين مطمئنين، واذهب أنت أيضا يا عمرو، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فسألهم عنه. ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ وهنا يتكلم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فيقول: نقول فيه الذي قاله نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. صدقت، والله إن عيسى بن مريم لهو كما قلت عبد الله ورسوله. ولم يكتف النجاشي بالعدل بينهم، ولكنه أفاض عليهم وأعطاهم نفقات وأموال وطعام وشراب، ورجع عمرو بن العاص إلى قريش يجر أذيال الخيبة، ولم يستطع التأثير في النجاشي ولا أن يؤذي أحدا من المسلمين، ورد الله المشركين كيدهم في نحرهم. ثم ماذا يا جدي؟ ثم تقومين الآن حتى تنامين مبكرا لتستيقظي لصلاة الفجر. جزاك الله خيرا يا جدي.